يقول أنت تقول 2000 2000 ولا ما عندي، ما عندي 2000 ما عندي إلا 1000 له أن يبطل في أي لحظة. أي الكاتب قال وإذا قال السيد كاتبتك على 2000 وقال العبد على 1000 فالقول قول السيد مع يمينه. هذه نظير ما إذا قال بعتك هذه السلعة 2000 وقال إنما اشتريتها 1000 فالقول قول البائع مع يمينه، لكن تخرج على ماذا؟ لماذا لا نقول القول قول المشتري؟ لا لا خلينا المكاتبة. لا يأخذ المال، لا يأخذ من إلا من كيب نفسه. هو ما راضي بالألف. لا أنت لا تفترض المسألة في محل العقد نقول يثبت الخيار. بعد التفرق والاستعمال. لأن الأصل أن السلعة في يده. فهذا من كانت. يكون هو الداخل. نعم. يكون هو الداخل. في داخل وخارج. نعم القول قول الداخل ولا قول الخارج؟ قول الخارج. ها قول الخارج احسن. شفت اذا ما استفدنا من كون السلعة في يده. ها لا السلعة في الاصل. احسن الله اليك. البينة على المدعي. كلاهما مدعي. كلاهما مدعي. هذا يدعي 2000 وهذا يدعي 1000. ها؟ شو؟ السيد أنكر. والعبد أنكر. كلاهما يدعي. كلاهما مدعي وكلاهما منكر. وش يقول المغني؟ يقول أصل ملك. ها؟ قال القاضي هذا المذهب نص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الكوسر وهو قول الثوري والأوزاعي وإسحاق، وقال أبو بكر اتفق أحمد والشافعي على أنهما يتحالفان ويتراضان. كل واحد مدعي. كلاهما مدعي. والدعوة والدعوة متطابقة، يعني ما في دعوة أرجح من الدعوة الثانية. وكلاهما منكر. نعم. ها؟ نفسه. كمل. وقال أبو بكر اتفق أحمد والشافعي على أنهما يتحالفان ويترادان وهو قول أبي يوسف ومحمد لأنهما اختلفا في عوض العقد القائم بينهما فيتحالفان إذا لم تكن بينة كالمتبايعين. وحكي عن أحمد رضي الله عنه رواية ثالثة أن القول قول المكاتب وهو قول أبي حنيفة لأنه منكر للألف الزائد، والقول قول المنكر ولأنه مدعى عليه فيدخل في عموم قوله عليه السلام ولكن اليمين على المدعى عليه. الألف متفق عليه. الألف متفق عليه بينهما. والألف الزائد نعم يدعيه السيد وينكره العبد. هاي أبو عبد المعرف. أقول الأصل المتفق عليها الألف بناء على مسألة الأخذ بالأقل هل يعد إجماع ولا لا. الألف يتفقون عليه، لكن الألف الثاني هو محل الإشكال. البائع والمكاتب يدعي والمشتري والمكاتب ينفيه ينكره. يدعي استحقاقه هذا ينكر. إيه. يعني على القول الأخير ماشي الكلام. قال ولنا. إيه. أنه اختلاف في الكتابة. فالقول قول السيد فالقول قول السيد فيه. كما لو اختلف في أصلها. ويفارق البيع من كما لو اختلف في أصلها. يقول السيد كاتبتك والعبد يقول ما كاتبت أو العكس. نعم.